السيد بدير يقدم مياجي النيل مياجي النيل ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. عائشة يا عائشة. ايوة يا فؤاد. ايوة نعم. وبعدين معاك يعني بقالي اسبوع وانا اقولك لازم تصلح الحنفية دي وانت ولا انت هنا. ما انت عارف السباكين مغلوانية وعشان يركب جلدة للحنفية عاوز الشيء الفلاني. دي مش عاوزة جلدة يا ست عيشة، دي عاوزة تتغير خالص. الغريبة انت مالكش شغلانة الا الحنفية بتشر، المية بتروح في الهوا، زي ما نكون احنا اللي بندفع المية مش صاحب العمارة. مفيش فايدة فيكي ابدا، مفيش فايدة. اكتر من مرة قلتلك يا ست عيشة ان المية دي اللي بتروح في المجاري بتكلف الحكومة فلوس. فلوس ايه بس؟ على رأي أخويا علي هو فؤاد جوزك مالوش شغلانة إلا المية والكهرباء. أصل أخوك يا علي ده ولا مؤاخذة يعني ما عندوش مخ وعقله على قده. بتقول إيه؟ أنا والرجالة اللي زيي يا ست هانم لازم كل ساعة نقول للستات اللي زيك والستات اللي زيك يقولوا لولادهم خلوا بالكم من استهلاك المية والكهرباء كل يوم كل يوم. وهي القوالة جايبة فايدة. ما هو علي أخو حضرتك لو بيفهم شوية كان يعرف إن الواحد علشان يفهم الناس حاجة لازم يفضل يزن كل يوم فيها ويدق عليها. وفي الإعلام في حاجة اسمها بالإنجليزي هامرينج، يعني نفضل ندق على الحاجة لغاية اللي زيك ما يفهمه. انت هتعمل لي محاضرة بقى في الإعلام؟ خلاص يا سيدي هات الحنفية وانا خلي السباك يركبها. حاضر يا ستي اتفقنا. ما تعرفش يا محسن واحد بيبيع حنفيات؟ يا سلام البلد مليانة يا أخي، وإذا حبيت بعد ما نخلص المكتب أنزل معاك. أنا لسه مشتري حنفية من شهرين. شغل مصر ولا مستورد؟ شغل مصر يا حبيبي، شركة قطاع عام، لكن والله زي المستوردة وأحسن. خلاص هنزل معاك بعد ما نخلص شغل. جبتها بكام الحنفيات دي؟ اسكتي، الحنفية دي لها حكاية. ها؟ حكاية ايه؟ زميلي محسن نزل معايا علشان نشتري حنفية وداني محل بيعملوا حنفيات، لكن بصراحة لقيتها غالية شوية. ها؟ مرضتش اشتري، سبته ومشيت لوحدي. عطرت على محل فيه حنفية زيها بالظبط وبنص التمن. طب ازاي ده؟ الحنفية اللي انا جبتها دي شكل التانية بالملي، بس اللي عملها بقى مصنع صغير على قد حاله. والنبي شاطر يا فؤاد. علشان تعرفي نصاحة جوزك. هنركبها على طول. عيشة، ايه ده يا ست عيشة؟ الحنفية الجديدة باظت ولا ايه؟ هو انا اللي اشتريتها يعني؟ دي بقى لها 10 ايام والسباك جه وشافها قال لي ان قلبها عاوز يتغير. ها؟ انت السبب، رحت استرخصت وجبت لي دي. ها؟ ده كلام ده يعني؟ يقلدوا الحاجه في شكلها بس وهي ما تسويش حاجه؟ ما انا قايل لك ان فيه ناس كتير بيقلدوا الحاجه ويبيعوها رخيصه، لكن هي مش زي الاصليه. لكن ده يضر الصناعه المصريه، ولازم يكون فيه قوانين تمنع الغش التجاري ده. في قوانين طبعا. طب والقوانين سايبة الناس الغشاشين دول ليه؟ بتسألني أنا؟ ومن غير ما يكون فيه قوانين لازم الناس دول يكون عندهم ضمير علشان يحافظوا على سمعة الإنتاج المصري، لكن بالأسلوب اللي بيشتغلوا بيه ده ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبنا